بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، الواثبين لظلم آل محمد ومحمد ملقا بلا تكفين، والقائلين لفاطم آذيتنا في طول نوح دائم وحنين، ومجمعي حطب على البيت الذي لم يجتمع لولاه شمل الدين، والداخلين على البتولة بيتها والمسقطين لها أعز جنين، والقائدين إمامهم بنجاده والطهر تدعو خلفهم برنين، خلوا ابن عمي أو لأكشف للدعاء رأسي وأشكو للإله شجوني، ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني، ورنت إلى القبر الشريف بعبرة حرة وقلب مكمد محزون، نادت وأظفار المصايا يا أب بقلبها أبتا يا عز على العدايات معيني، بو يا خلاف عينك ما رعوني ومن حق يا أبو يا منعوني، ومن البتش عليك منعوني وبر المدينة طلعوني، بويا أنا كنت ارتجيهم يسلوني، ومن عقب عينك يصبروني، من البتش عليك منعوني، بويا قمت للباب لا تشين ما عليه حجاب، حسبي الرجس من الذي يتخيل في الباب، عصرني واسقط المحسن وصدر عاب بالبسمار، قال سليمان قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان، فقال اي وعزة الجبار ليس على الزهراء من خماري، لكنها لاذت وراء الباب. هذه أمك مو أمكم الزهراء أحبابي، فإذا واحد يبكي على أمه لكنها لاذت وراء البابي رعاية للستر والحجاب، فمذ رأوها يا عصروها عصر، كادت بنفسي أن تموت خسرة، تصيح أيا فضة أسنديني، فقد وربي أسقطوا جنيني، وأسقطت بنت الهدى يا وحزنا جنينها ذاك المسمى محسنا. تقلي ونعشي يا ابن عمي من تشيل ونصلي على ريد يصير شيل، وعلي تراب قبري من تهيل، القبر لا تخلي رسم يظهر، وترانا طاهرة يا إلك إلك هذا البيت، وترانا طاهرة يا ولو غسلتني أريدك لا تجيص ضلعي يومتني، أخاف يذوب قلبك لو شفتني، وخل ثابي علي لا يتوخر. سبحان الله، رحنا للبقيع أنا وياكم الآن إلى الحجاز إلى المدينة على قبر الزهراء التي لا نعرف أين قبرها. اقرأوا فاتحة لأم البنين بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، إلى آخر الآيات العظيمة في آل عمران والأنفال وبقية السور. لاحظوا هذا الحديث أحبتي، أحيانا الإنسان يعيش في غفلة وهذه الغفلة تطول معه تستمر معه إلى أن يواجه الحقيقة، وين؟ في وقت لا تنفعه مواجهة الحقيقة، عندما يتراءى له الحق في عالم البرزخ، في عالم الآخرة، في آخر لحظة من الدنيا، هذه ما تنفعه، معرفة الحقيقة ما تنفعه، لأنه المعرفة أساسا نفعها يكون هنا، هنا في الدنيا، إذا عرفت الحقيقة هنا تنتفع بها، لكن في الآخرة تعرف الحقيقة، ما في أحد ما يعرف الحقيقة. الإمام الصادق سلام الله عليه في زيارة الأربعين، وأنتم أصحاب أربعين الحسين سلام الله عليه، الإمام الصادق يقول أشهد، يخاطب الإمام الحسين، أشهد أن دمك قد سكن الخلد، سكن في الخلد، واقشعرت له أظلة العرش، وبكته السماوات والأرض وسكان السماوات وسكان الجنان، ومن يتقلب في الجنة ومن يتقلب في النار، الإمام الصادق يقول، يقول حتى أهل النار يبكون على الحسين. تسمع حبيبي؟ لكن هل ينفعهم البكاء على الحسين في النار؟ لماذا؟ معادلة سريعة علمية تخليها عندك تنفعك. خاف واحد فيلسوف يجي يناقشك ويشكك بهذا الكلام، وما أكثر الفلاسفة بهالزمن هذا الرديء. شوف المسألة كيف. أهل النار، واحد يقول لك معقولة أهل النار يبكون على الحسين؟ يعني عرفوا الحسين؟ أهل النار عرفوا الله أم لا؟ قالوا ربنا أخرجنا منها، أخرجنا من النار نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قالوا ربنا، قالوا يا مالك، نادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فإذا أهل النار عارفين الله، عرفوا على حقيقته، لكن هل نفعتهم معرفتهم الله على الحقيقة؟ ما نفعت. المعرفة هنا تنفع في دار الدنيا، وهنا الإنسان إذا يريد أن يعبد الله يعبده، يسجد. الآن أنت تصلي، تعرف أن الصلاة تنفعك في الدنيا وتنفعك في الآخر، لأن هناك موقف في ساحة المحشر، موقف عجيب، الكل يؤمر بالسجود، الذي يسجد ينجو من العذاب. المصلي هنا اللي يصلي ويحفظ صلاته يسجد هناك. لاحظ كيف؟ فهناك الذي يترك صلاته ولا يعرفها لا يستطيع السجود. طبعا هذه كلمة سريعة أقولها، الذي كثير ناس يصلون، دائما يصلون، لكن هل ينفعهم الصلاة؟ الصلاة الكاملة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. المنكر كلمة تقولها في لسانك، هذا المنكر. المنكر أئمة الكفر، زعماء الضلالة، حكام الظلم، هؤلاء أئمة الكفر. إذا الإنسان يتولاهم صلاة مردودة عليه هنا، لو يصلي يوميا 1000 ركعة هذا الصلاة مردودة عليه، ما يقبلها رب العالمين. الصلاة تقبل بولاية علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وأهل البيت الكرام، من دون الإمام علي الصلاة ما مقبولة. هذا نص في القرآن، ما في نقاش ولا جدال. خلي واحد يقول أنا مؤمن بالله وبالرسول وبكل الأنبياء، لكن أنا لا أؤمن بعلي، صلاتك مردودة عليك، لأن الله يقول أطيعوا الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهو أمير المؤمنين سلام الله عليه، ومعه 11 من أبنائه الأئمة المعصومين. هنيئا لك. تعرف قيمة هذه العقيدة ولا ما تعرفها حبيبي؟ الدنيا تخلص، يوم جوعان، يوم عطشان، يوم مريض، يوم صاحي، يوم صاعد، يوم نازل، لكن اليوم اللي ما ينتهي هناك، هناك. وأنذرهم يوم الآزفة، وأنذرهم يوم الحسرة. إذا أزفت الآزفة، الحسرة، الصاخة، شوف الكلمات مدببة جارحة باللغة العربية، تمزق طبلة الأذن، هاي الكلمات التي تحذر الناس من العذاب. خاف واحد ما يسمع. الصاخة الطامة إذا وقعت الواقعة، كما قرأنا، القارعة، ما القارعة؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. الصلاة، الذي يصلي الله الله في صلاتكم. أحبابي أنا أعرف أنتم ملتزمين بالصلاة، لكن ليطمئن قلبي، الصلاة هي المعبر على الصراط. الصلاة، صلاتك الصحيحة تعرفها شنو؟ الصلاة فيها وضوء وفيها طهور، وكل واحد، وفيها لباس نظيف وما مخصوب، المكان اللي يصلي عليه ما يكون مخصوب، الأرض اللي يصلي عليها، هذه كلها صحيحة. لكن الصلاة قائمة على النية، النية، والنية لا تنعقد ولا تتحقق إلا بإمام معصوم، إلا بحجة الله في الأرض في العالم، وأنت تؤمن بهذا الإمام. ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره، هذا الإمام علي يقول، ومن طعمه بقرصه. ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، وأيم الله لأنصفن المظلوم من ظالمه، ولأقودن الظالم بخزامته حتى أورده منهل الحق وإن كان كارها. إذن هناك يدعون إلى السجود ما يستطيعون أن يسجدوا. لماذا؟ يقول لأنهم بالدنيا أمروا بالسجود ما سجدوا لله، سجدوا لأهوائهم وسجدوا لأئمة الكفر. لذلك صلاتك ثمينة، صلاتك عظيمة حبيبي، هاي اللي تصليها التفت إليها. عندما تقول الله أكبر تتناثر الذنوب تحت قدميك كما يتناثر الورق من الشجر. عندما تسلم، هذا شوف أركان الصلاة هذه الأساسية، هذه النية، القيام، هذه التكبيرة اللي مع النية، القراءة، الركوع، السجود. تلاحظ هذه الصلاة تؤديها بشكل صحيح، ملتفت إلى وضوءك، الوضوء صحيح، ما تخطئ في الوضوء، الوضوء صحيح. إن شاء الله يوم من الأيام أشير إشارة لهذه الأمور ولو سريعة، لكن أعطيك صورة وأنتم عارفين الحمد لله كلكم مثقفون وعدكم علماء، وأنتم الحمد لله رب العالمين كلكم خريجوا هذه المدرسة، هذه الجامعة، منبر الإمام الحسين. فالصلاة واحد يلتفت إليه، شوف لما تسلم أنت تقول آخرها ماذا تقول؟ تقول السلام علينا، السلام عليك أول شيء، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلمت على النبي. السلام هو مستحب، رده واجب، صحيح؟ طيب، يعني لو أنت تمشي بالشارع وتتوجه وتقول السلام عليك يا رسول الله، هذا سلامك مستحب، لكن رد السلام واجب، يعني الرسول يجيبك يقول عليك السلام وعليكم السلام. إذا كان سلامك واجب، أنت بالصلاة، صلاة واجبة، وتخاطب النبي وتقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بماذا يجيبك؟ يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعليك السلام أنت أيها المصلي. إذا الرسول يقول لك وعليك السلام، يصل إليك سوء؟ يمكن تبتعد عن السلام؟ شوف العظمة، لأن هذا دعاء أيضا، فتسلم. بس هاي الملاحظة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بعدين ماذا تقول؟ هذا معروف، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثلاث مرات تسلم، صحيح؟ هاي ثلاث مرات سلام على الشهادات الثلاثة، الله ومحمد وعلي، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله. هنا عندك ثلاث سلام. لكن شوف القصة وين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني أنت سلمت على نفسك وعلى كل المؤمنين وعلى كل عباد الله الصالحين، تختم الصلاة بهذا السلام الثالث. هل فكرت على من تسلم؟ آخر شيء تقول السلام عليكم. من هم ذول اللي سلم عليهم؟ ما سألت نفسك منو سلم عليهم؟ ما أنت سلمت على النبي وسلمت على نفسك وسلمت على عباد الله الصالحين، آخر كلمة، آخر سلام ما فكرت فيه شنو معناه؟ قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هؤلاء اللي سلمت عليهم؟ شوف أنا أقول لك من، بس مو الآن، أنا أحبك تفكر شوية، تفكر وياي، أريدك تفكر. هذه صلاتك فيها أسرار، انتبه إلها. انا اجيبك وراح تشوف الجواب كم هو عميق، لكن مو الان، ويمكن ما ادري، خليها، انا اريدك تتفاعل اكثر، اريدك تتفاعل. ونحن مقبلون على ضربة امير المؤمنين ابو حسين بالمسجد، ها اهل الشام يقولون الامام علي كذا كذا ويلعنوا يسبوا على المنابر، هاي الضربة التي وقعت على امير المؤمنين شلون تستقبلها؟ من هو امير المؤمنين؟ ها وكل شيء في الوجود الله خالقه، يقول وكل شيء احصيناه في امام مبين. هذا الامام المبين علي امير المؤمنين، جاءته الضربة على رأسه، وين؟ في موضع السجود. وين جاءته؟ في الصلاة. التفت لصلاتك، سلامك الاخير المن انتبه، هنا بالمحراب جاءت الضربة على امير المؤمنين. اشرف شيء في الانسان جبهته، اذا كان الشريف المضروب هو الشرف وهو النور وهو الخير كله، شلون الضربة تقع عليه؟ اذا كانت ضربة من هذا الامام العظيم الذي ضرب على رأسه، ضربة واحدة منه بيده سيف ذي الفقار، الليلة هاي الليلة العظيمة، ليش انا دخلت بهذا البحث حبيبي؟ الليلة جبرائيل يرفرف باجنحته او يسوي صلوات بالكون وبيده سيف يلمع، الملائكة كلها تتبرك فيه، لمن هذا السيف؟ يقول لهم هذا سيف علي بن ابي طالب. الليلة جبرائيل ينادي لا فتى الا علي ولا سيف الا ذو الفقار، هذه الليلة ليسمع العالم هذا المعنى احبتي. الليلة الاسلام انتصر بسيف علي بن ابي طالب، الليلة القرآن انتصر، هذه الليلة رسول الله انتصر، هذه الليلة الزهراء انتصرت، هذه الليلة الامام صاحب الزمان انتصر، هذه الليلة الانبياء والرسل انتصروا بضربة علي بن ابي طالب سلام الله عليه. اسمع هذا المعنى، اذا كان ضربة واحدة من علي بن ابي طالب امير المؤمنين سلام الله عليه، خصوصا في يوم الخندق، يقول الرسول صلى الله عليه وآله ان ضربة علي عليه السلام يوم الخندق، وهذه المسلمون كافة يذكرونها، ان ضربة علي، ضربة يعني ما صارت ضربتين، ضربة واحدة يوم الخندق، اقرأوا لها سورة كاملة بالقرآن لها الضربة، ضربة علي بن ابي طالب، اسمها سورة الاحزاب، تقرأوها ولا ما تقرأوها؟ شوف ماذا يقول الله عن هذه الضربة، يقول وكفى الله المؤمنين القتال. المؤمنين ما يقاتلون لأن أمير المؤمنين موجود. ضربة واحدة من علي يوم الخندق، الرسول صلى الله عليه وآله يقول أفضل وليس تعادل. مصادر غير اهل البيت ينقلون الرواية ينقلون الخبر، لكن يقولون ضربة علي يوم الخندق تعادل عبادة الثقلين. الرسول ما قال تعادل اخبار اهل البيت غير اخبار العامة، لا، اهل البيت يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وآله ضربة علي يوم الخندق افضل من عبادة الثقلين الى يوم القيامة. شوف كيف تكتب فضائل علي بن ابي طالب بيدك، تمسك قلم هالليلة شباب، ترجع للبيت وخذ لك قلم تكتب فضائل الامام علي، كل الذنوب التي اقترفتها بيدك تسقط، تقع، تمحى. تقرأ كتاب في فضائل علي بن ابي طالب بعينك، كل الذنوب التي اقترفتها بعينك تحترق تروح تسقط. يقول لك كرامة الامير المؤمنين. تسمع فضائل امير المؤمنين الان، سمعت هذه الفضيلة، كل من يسمعها وينظر الى المتكلم المتحدث، كل الذنوب التي اقترفها باذنه وسمعه وبصره الله يغفرها، ان الله يغفر الذنوب جميعا، لانك انت ذكرت هذه الفضيلة. اذا كانت ضربة علي يوم الخندق افضل من عبادة الثقلين. هنا وانت ذكي، انت ذكي حبيبي، اللي بقلبه حب امير المؤمنين ما يكون الا ذكي، يكون فقيه. انتم فقهاء تفقهون، لا تعمق المسألة. انت فقيه، من حفظ 40 حديثا عن اهل البيت بعث فقيها يوم القيامة. لا، بدوي اعرابي يدخل في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله يقول يا رسول الله يوم القيامة من يحاسبنا؟ قال الله يحاسبنا يا اخ العرب. قال اذن نجونا ورب الكعبة. قال كيف نجونا؟ قال لان الكريم اذا قدر عفا. الكريم لما يقدر عليك مو لئيم، اللئيم يستخدم قوته على الضعفاء. شوف واحد قوي يظلم اللي اصغر منه، هذا لئيم، اللي يظلم واحد اصغر منه واضعف منه. الكريم لا، الكريم عنده قوة، لكن يقول له الكريم اذا قدر عفا. الرسول قال فقه الرجل. هذا البدوي اللي تشوفوه ما يقرأ ويكتب، الرسول قال هذا فقيه، لانه ليس العلم بكثرة التعلم، انما هو نور يقذفه الله في قلب من يحبه. الان انتم فقهاء تسمع اقول لك، واخاطب اللي يتابعوني عند الشاشة ايضا، ولذلك اشجعكم يا شباب ان تلتحقوا بالمدارس الفكرية الفقهية الدينية بالحوزات العلمية، وتحفظون هذه الحوزات، تحفظون هذه المدارس، خصوصا الموضوع الذي نقلته لكم عن كلية الإمام الحسين وجامعة الإمام الحسين في كرملة، هذا بحث آخر يمر علينا. إذا كان سؤال، اسمع، إذا كانت ضربة علي يوم الخندق ضرب فيها عمرو ابن عبد ود العامري وقتله ونصر الاسلام، اذا كانت تلك الضربة افضل من عبادة الثقلين، الضربة اللي يتلقاها الامام برأسه بعد ليلة وحدة، كم ثمنها عند الله؟ كم درجتها عند الله؟ وانتم تعلمون ان كل من الاسلام واضح، هذا امير المؤمنين برز، وعمر بن عبد ود برز. الرسول قال صلى الله عليه وآله قال برز الإيمان. الرواية الإيمان عن أهل البيت، في غير أهل البيت يقول برز الإسلام. لا، شوف الإيمان، برز الإيمان كله إلى الشرك كله. يعني شنو معناها؟ يعني كل من يحارب على ابن ابي طالب هو مشرك كافر خارج عن الاسلام. هذا خلص نص. الامام علي امام، والخارج على امام زمانه باغي كافر. الان يجون يلطفوها المسألة، تشوف الذين خرجوا على ابي بكر وحاربوه كفار مشركين مرتدين، الذين خرجوا على عمر وحاربوه كفار مشركين مرتدين، الذين خرجوا على عثمان وحاربوه وقتلوه كفار مشركين مرتدين، وصلت للإمام علي وقفت المسألة. الذين خرجوا على علي بن أبي طالب وحاربوه، لا، صار معاوية خال المؤمنين، يترحمون عليه، لأن معاوية حارب الإمام علي، معاوية شن حرب ضد الإمام علي، أقام حرب صفين وأقام حرب النهروان وقاتل وقتل الناس ودمر مع ذلك الإعلام يرفع شخصية معاوية حتى على الحسن والحسين، يجعل الحسن والحسين تحت نظر معاوية. هذا الإعلام الكافر الفاجر، هذه المنابر الخبيثة، منابر أئمة الكفر التي تنزل بهم في قعر جهنم، هو والمنبر في قعر جهنم ينزلون اثنيناتهم. لماذا؟ لأنهم أخفوا الحقائق على الناس، ما أعطوهم الحقيقة. الآن اسمع حبيبي، الإنسان فيه جهتان، هذا النصر العظيم الذي تحقق هذه الليلة، ولقد نصركم الله ببدر عددهم 313، ومن هالليلة الرسول يتكلم مع أمير المؤمنين ويقول له يا علي هذا العدد هو عدد ولدي، أصحاب ولدي المهدي، الإمام المهدي، عددهم 313، وبعدهم 313 10,000 يخرجون. لكن شوف ذولا 313 الليلة انتصروا أم هزموا؟ انتصروا. إذن أصحاب الإمام المهدي القائم المنتظر سيحققون انتصار على العالم كله أيضا. شوف العدد فيه سر من الأسرار، احنا ما نعرف هذا السر، بعدين السر يظهر. 313، ليش 313؟ شوف السر العميق، ممكن هذه الأرقام تؤثر في حركة الكون، ما تعرف، بعدين لما يظهر الإمام يعرفك فيها. كما قلت لكم البارحة، ظهور الإمام غير القيام. إذا قام الإمام، إذا طلعت الشمس من مغربها أغلقت وسدت أبواب التوبة، بعد ما في توبة. لكن سنة كاملة أو أكثر والعلم عند الله، هذه أيام ظهور الإمام، أبواب التوبة مفتوحة، الناس كلهم يتوجهون، تصير القضايا أمامنا، وأنتم كلكم يا رب إن شاء الله الفرج قريب يكون إن شاء الله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أذلة ما يعني يعني من الذل، ذليل هين، لا لا، أذلة مأخوذة من التواضع والخشوع. أذلة على المؤمنين، أعز على الكافرين. أذلة أمام الله، خاشعين لله، يحب بعضكم بعضا، لذلك سجل لكم الانتصار. ولقد نصركم الله، لماذا؟ لأنكم كنتم أذلة خاشعين لله، صابرين، تحملون الخير لكل الناس، نزل النصر عليكم هالليلة. الأرض رملاء، نزل المطر رمل، استوت الأرض. بعضهم متعبين مرهقين ما نايمين ليلتين ثلاثة، نزل عليهم النعاس، المطر، الملائكة نزلوا هذه الليلة. بعد ذلك يقول: إذ تقول يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم، شوف الإمداد، ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، نازلين عليكم راكبين الخيول والعمائم بيض والسيوف والرماح. الله يقول بلى، هذا الكلام صحيح، كلام الرسول صلى الله عليه وآله، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، يعني من جهتهم هذه، من فورهم هذا، يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، غير منزلين، لابسين كل آلة الحرب، مستعدين للقتال معكم. الآن 3 و5 و8,000 نزلوا. بعد ذلك يقول: وما جعله الله إلا بشرى لكم، يعني الليلة أنت المؤمنين لكم بشرى، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا، طرف واحد، وإلا الكفار موجودين، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، انقلبوا خائبين. نصر عزيز، امداد من الله سبحانه وتعالى. كل ذلك كيف حصل؟ الانسان احبتي انتبهوا لهذه القضية، كل واحد منا مكون من جهتين، جهة محدودة وجهة بلا حدود، بغير حدود. الجهة المحدودة مرتبطة بالأرض وهي جهة البدن، البدن محدود، أكلك محدود، صحن من الطعام يكفيك، لاحظ، نومك محدود، لبسك محدود، السكن اللي تسكن فيه محدود، كل شيء محدود، كله محدود، ما تقدر تتجاوز. إذا تنام أكثر من 8 ساعات تتمرض، إذا تأكل أكثر من طبق أو طبقين تمرض، تتمرض. حتى الماء أحيانا واحد يشرب كم قنينة من الماء يتسمم بدنه، هذا الماء نفسه يسمم البدن إذا صار أكثر مما يستحقه البدن، مما يحتاجه البدن. لكن عندك جهة أخرى بغير حدود، ما إلها حدود، جهة القلب، النية، العقل، الروح، الفطرة، النفس. شوف، أين نفسك يا ابن آدم يا عبد الله؟ وين نفسك حبيبي؟ هل نفسك برأسك؟ هل نفسك بصدرك؟ هذه نفسك اللي تنام معاك على المخدة، انت لما تنام نفسك ما تركك، تنام معاك على الوسادة 24 ساعة معاك وانت ما تعرفها، انت ما تعرفها. وين نفسك صايرة الان؟ اسأل علماء النفس، قل لهم اين مكان النفس؟ في القدمين، في الركبتين، ها، في حجر الانسان، في بطنه، في صدره، في رأسه، بيديه، بذراعه، وين النفس؟ مستحيل احد يعطيك اجابة. هذا الجواب عند امير المؤمنين تجده هناك، يبين لك النفس ماذا تعني، وكيف انت تقود نفسك، وكيف النفس لها رياضة مثل رياضة البدن. يقول: وانما هي نفسي اروضها بالتقوى. بدنك تتحرك وتركض وتسبح وتركب خيل ورمي، كل هذا موجود بالفقه، لكن نفسك رياضتها التقوى. الاحصان اللي تركبه نفسك التقوى، سيطر على نفسك. الجهاد في النفس اولا، جربوا الجهاد مع انفسكم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. جاهد يعني ابذل جهدك، هذا معنى ابذل جهدك، لا تتراجع. من ألح على طرق الباب فتح له الباب، لح على الباب، دعاء، مو 1 و2 و10، استمر بالدعاء، استمر بالقراءة، استمر بالعلم، استمر بالفقه، استمر بعمل الخير، انطلق في عمل الخير، تنفتح لك الأبواب كلها، كل الأبواب تنفتح لك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. شوف، الله مع المحسنين، هكذا تتقدم. فهذه الجهة ما إلها حدود، جهة متسعة، شلون تتسع فيها؟ هذه الجهة الثانية أغلب سكان الأرض عطلوها، معطلة عندهم، صار يمشي واحد على جهة البدن فقط، يهتم بأكله، بنومه، بملابسه، بسكنه، ما يلتفت إلى الجهة الثانية، لذلك ما يصلي، تشوفه ما يصوم، ما يحترم شهر رمضان، ما عنده علاقة بالإمام صاحب الأمر. هذا الإنسان لاحظه كيف يمشي على جهة واحدة، هذه الجهة محدودة، تبدأ بالمهد، ينزل من بطن أمه، هذا المهد موجود، وتنتهي باللحد، هذه الجهة من المهد للحد. وبعدين شلون بعد ذلك ماذا يصنع؟ عالم البرزخ، في القبر، نفس القبر، لما تنظر إلى القبر أنت تراه بعينك، لكن لو كشف لك الغطاء، يعني عينك انفتحت على القلب، على الفطرة، على السماء، صرت تشوف أشياء عجيب. وين هذا؟ وين أنت رايح؟ بأي حالة؟ يعني حتى قصص تنقل الآن الأكاديمية، الجامعة الأكاديمية والكذا ممكن ما تأخذ بها في عالمنا هنا في العالم العربي والإسلام، لكن حتى في الغرب الآن الجامعات الغربية فاتحين مجالات واسعة لدراسة الروح والنفس والميتافيزيك، يعني ما وراء الطبيعة. تروح إلى جامعة أوكسفورد يونيفرسيتي، كامبريدج يونيفرسيتي، هارفارد يونيفرسيتي، هاي الجامعات تمر عليها تشوف فيها فاتحين أبواب لهذه الدراسات موجودة. هذا اجى رجل من المؤمنين طلع بوادي السلام بالنجف، طلع هناك محتار مسكين، هاي من القصص اللي انقلك يا اسمع، محتار وجد اهله بلا طعام، فطلع يفكر من اين اتيهم بالطعام، وانا ادرس، انا ادرس كل وقتي للعلم، للفقه، للغة، للتفسير، للآداب. فراح بوادي السلام يقرأ قرآن، يقرأ سورة ياسين، الهل أموات تقرأ لهم سورة ياسين يرتفع منهم العذاب. فإجوا مجموعة ناس جايين من بغداد عندهم جنازة معهم، شافوا هذا رجل شيخ طيب، إجوا قالوا له هذا قبر هنا احنا مشتري منه فلان، وإجينا على هذا القبر واحنا مستعجلين، هذا خلي أمانة الله عندك انت ادفنا واحنا راجعين لازم نرجع. تركوه ورجعوا بسرعة. هذا قام شاف هذه مسؤولية، قام حفر هذا القبر، عدل الآن هو طالع حتى ياخذ خبز الأهل، فوقع بهذه المحنة الخيرية اللي كلها خير، فتح كذا نزل الجنازة وضعها، بأثناء ما وضعها في القبر التفت، شوف هذا الميتافيزيك، هذا الجهة اللي ما لها حدود، لاحظ ان هناك باب فتح في القبر، باب مفتوح، بعدين يسمع كلام، اطلع بعينه شاف لا المسألة واقعية، هذا في قصر هنا موجود بستان، وفي رجل جالس على كرسي وناس ملتفين حوله يسألوا، هذا يسأل عن اخوه، هذا يسأل الله يخليك ابن عمي، هل رأيت ابن عمي، شفته، شنو اخباره، وهو يجاوبهم وتعجب. فنزل هذا العالم، نزل بالباب، الان ترك الجنازة بالقبر ونزل بالباب. اسمع، يمكن بعضهم يقول الان عبد الحميد شلون يجيب لنا هالقصة، بس هذه على موازين العلم المتقن انقلها لك. نزل شاف هذا قصر ومكان عجيب، وهذا جالس، واحد جالس على كرسي والناس حوله يسألوا، كل واحد يسأله وهو يجاوبهم. فقال له عم انت منو، ذولا منو؟ قال انا صاحب الجنازة اللي انت دفنتني الان، انا جيت هذا بيتي موجود الي، وذولا هؤلاء من عشيرتي واولاد عمي جايين يسألوني عن عوائلهم واهلهم وانا اجاوبه عنهم. قال انت صاحب الجنازة؟ قال ايه، ما انت اخذتني، الله كشف عن بصرك الان شوف الجسمة. يقول بعدين مد ايده واذا كيس كبير خيشة قونية حمراء ومخطة حمراء، هاي اذكرها من زمان ايام زمان، كلها تمن من هذا العنبر، العنبر الشلب اللي يعط ريحة طائرة يتضوع. يقول اعطاني اياه، قال لي اخذ هذا الكيس وياك اخذ لاهلك. يقول حملت الكيس، اطلعت شفت نفسي انا وين، بالقبر وهذا الميت موجود. فخليت خده على التراب، هذا الخد لازم يصير على التراب، خليته على التراب واسرجت عليه اللحد، بس ايدي بهذه القولية الكيس هذا اللي رز، هذا شيء مو خيال، لا هذا انا ما اخذه بايدي، لازم بايدي. اقول هاي دراسات في جامعات العالم تدرس هذه الامور احبتي علميا، وما يقدر احد ينفيها او يستهزئ فيها، اللي يستهزئ فيها عقله قليل ما عنده علم مو مثقف. اليوم ما في شيء يستهزئ به في العالم، كل الامور خاضعة لارقام علمية ودراسات علمية. فهذا الرجل اغلق باب القبر وقرأ فاتحة الصاحب القبر وعرف انه كان في ضيافته نازل فيه. الان احنا نشوف القبر امامنا حجر وتراب، لكن حقيقته اكثر من هذا. شوف انت الان تصعد تشوف هذا الدش الصحن مال التلفزيون، تشوفه شنو ساكت جامد حديد، قطعة حديد، صح ولا مو صحيح؟ كمثال اقول لك. لكن هذا الجامد تشوف صور وناس وحكي وكلام وضحك وبكاء ولغات العالم كلها موجودة فيه، وانت تشوفه يابس امامك يعني حديد قطعة على سطح الدار. كمثال، مثال اقول لك. هذا رجع فاستقبلته ام العيال، يا بعد روحي وين؟ قالها سكت، شوفي اول مرة طبخينا من هالرز هذا العنبر، يلا يلا الحمد لله الله رزقنا. قامت تطبخ، الان الطبخة الاولى الجيران صار يشمون رائحة عجيبة، كل واحد شنو هالرائحة هاي، شو هالطعام هذا. اجوا جيرانهم عليهم، سلام عليكم، عليكم السلام، ما تعطونا من هذا الطبخ اللي عندكم؟ اعطوهم، صاروا الناس يجون. تبين هذا الرجل من الاولياء. شوف حبيبي انتبه، هؤلاء جايين وكانوا فيه من الزاهدين، قالوا له شيخنا انت اعدفنا وخلصنا احنا مستعجلين. شوف قلة حظهم وقلة توفيقهم. هذا رجل من الاولياء الصالحين وذولا ما عارفي جابوه الى هنا. الان زوجة هذا الشيخ العالم صارت تلح عليه، قالها يا بنت الحلال اطبخينا كل يوم من هذا، يشوفون ما يخلص، كل ما يطبخون منه هاي القونية نفسها الكيس نفسه، ما كل ما ياخذون منه نفسه موجود بركة. هذه كلها اذا تقرؤوها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في زواج الزهراء سلام الله عليها، 10 أرغفة خبز ثردهم وصار يطعم آلاف المسلمين، يطعم والإناء يمتلئ مرة ثانية ويطعم ويمتلئ، لأن قال لعلي اذهب إلى المسجد وادعهم إلى الوليمة. الإمام علي يقول ذهبت أنا خجلت، شفت 2000 إنسان من المسلمين موجودين، قلت لهم تعالوا أنتم معزومين على وليمة الزهراء، كلهم حضروا. الآن الإجانة صغيرة، الرسول كل ما يقترف منها ما تخلص. هذه قضايا، صلوا على النبي بأعلى أصواتكم. إذا تقيس هالأمور بموازين الدنيا تشوفها صعبة تصدقها، لكن إذا قستها وضعتها على ميزان الحق وميزان الآخرة وميزان رب العالمين، لا هذه الجهة الثانية في الإنسان. فصارت المرأة تلح عليه، قالت له يا أبا فلان بالله عليك اخبرني. قالها ما تقولين الخبر، ما تطلعين. قالت له لا ما أطلع. الآن في قضية أيضا أنا ما أذكرها، خليها لأن أنا أريد أحفظ المشاعر كلها جياشة حارة ساخنة، بس اقول اذا عندك سر احفظه في قلبك، لا تطلع، خليه في قلبك انت. اذا رأيت رؤيا عظيمة اتركها في قلبك الا لأهلها. شوف انسان مؤمن طاهر احكي له يا بهدوء، واذا تتركها في نفسك خليها. هالمرأة صارت تلح عليه وما اقول لأحد، قالها والله يا بنت الحلال القصة كيت وكيت، انا رحت المستشفى، رحت الى وادي السلام وهو ايضا مستشفى الارواح، هنا اقرأ لهم قرآن، شفت القصة، جماعة من بغداد جايبين جنازة ذبوها عليه، قالوا لي خلصنا احنا مستعجلين تركوني. انا الان لما دخلت الله كشف عن بصري، شفت هذه. بعدين قالت لا عجيب، يعني هذا الرز من الجنة جبته. قال ايه بس لا تقولين حبيبتي خلينا مستورين. قالت لا ما احكي. الان اجت جارتها يمه، قالت لها راح اقول لك سر لكن لا تقولين. طلعت راحت وذيك ايضا تقول لجارتها حبيبتي عندي سر اقوله لك بس ما تحكين، انا ما حكيته لاحد، هي انا قلته الى 50 واحدة. راح هذا السر اشتهر، المحلة هاي محلة الطويسة ما ادري شو اسمها، محلة ابو احمد الله يحفظه، انتشر الخبر فيها، واذا وين ما تروح تشوف الخبر انه بيت هذا الشيخ عنده طعام من الجنة. قل الطعام صار يقل، الرائحة هذه القوية اللي فيه راحت من عنده. طبخ ثيان انتهى، اجاش قال له حبيبتي ماذا صنعتي؟ قالت لا الله وعب كل والله، بس هذه صديقتي، هذه مثل اختي، ما اضم عليها سر، هي انسانة عجيبة ما تطلع الكلام ابدا. والكلام انتشار. شوف عزيزي، هذه انا ليش انقلتها لك، هذه العلماء ناقليها، علماءنا الكبار امثال يعني على وزن المجلسي والحلي وخاتمة المحدثين النوري صاحب مستدرك الوسائل، هؤلاء ينقلون هذه القصة، تنقلها لك حتى تعرف ان هناك جهة موجودة، هذه الجهة الثانية ما لها حدود، هي جهة الروح، جهة النفس، جهة العقل. هذه الجهة الثانية انت تستطيع ان تسافر بها وتمتد بها الى العرش، الى سدرة المنتهى. هذه انما هي تمتد بولايتك لامير المؤمنين علي بن ابي طالب، بعقيدتك لامامك صاحب العصر والزمان، بانتظارك للقائم المنتظر تنتظره. هذا الجهة، هذه الجهة تتسع وتمشي معاك وتمشي وتنطلق، سبحان الله وين تصل فيك، تصل الى مرحلة انك تستطيع بهذه الجهة السماوية اللي موجودة عندك، تنطلق من النية ان تحرك كل الكون بخدمتك، تحركه كله في حين غيرك ما يستطيع ان يحرك ابدا. الان شوف، الصدقة تدفع البلاء المبرم، العرش تشوفه يهتز، لكن بعمل بسيط من عندك يسكن العرش، العرش يسكن وين؟ تشوف طفل يتيم يبكي، واحد جاي ضارب هذا اليتيم فدموعه تجري، يتيم دموعه تجري، ها سامع القصة شلون؟ شافت اخوها اليتيم ورايحين يفطرون في مكان يتامى، شافت اخوها، هذه ما انساها انا دائما اذكرها بس الان ما افصلها لك، اخوها عمرها 4 سنين وهي عمرها 5 سنين، تذكر قانا، قانا في جنوب لبنان اللي قصفوها اليهود اللعناء، اسرائيل قصفت مدينة قانا في جنوب لبنان ومئات الشهداء، هذه البنت واخوها فقدا اباهما وامهما واخوتهم، ما عندهم احد، حتى اعمامهم انقتلوا بقانا. الان هي فاطمة فطومة صغيرة 5 سنين عمرها، واخوها حسن، انا اذكر اسمائهم اول مرة، كنت اذكرهم بلا اسم، بالمبرة وقت الافطار، مبرات للبنات مبرات للبنين، على غير اتفاق هكذا واضعين الموائد، وهاليتامى تشوفهم بالالاف، لو تشوفهم لما يبدأون يأكلون شلون يقولون بسم الله الرحمن الرحيم ويأكلون بالملاحق، ما تمسك نفسك، ما تملك نفسك الا ان تصير تبكي دموعك تجري، لاحظ كيف. فهذه المشرفة تقول انا شفت، اجيت لاحظت هذا منظر امامي، هذه البنت وهذا الولد، هذه فاطمة وهذا حسون حسن عمره 4 سنين، هو يعاين عليها وهي تعاين عليه، ولازمين الملاعق الان اكلوا الشكل، مخلي الملعقة تعاين عليه تبكي، هو يعاين عليها ويبكون ما ياكلون، فتسألهم تقول لها هي اكبر منه يمكن تجاوب، حبيبتي ليش تبكين؟ قالت لها هذا أخويا، هذا خيي، وأنا ما شايفته، الآن شفته، كان بالمبرة، هي بمبرة وأخوها بمبرة، واحد ما شايف الثاني، هو حتى هذا نوع من الظلم أيضا. لاحظ كيف تقولها هذا باللهجة اللبنانية، تقولها هذا خيي، هذا أخوي، وهو يعاين على أخته ويبكي، ما يعرف يحكي، يعني شنو ما يعرف يحكي؟ يعني ما يعبر عن نفسه إلا بالدموع. شوف الدمعة شلون، هذه الدمعة، شفت هذا طفل يتيم يبكي، مسحت بيدك على رأس، إذا بكى اليتيم اهتز له العرش. يقول إياكم ودمعة اليتيم فإنها تسري في الليل والناس نيام، الناس نايمين وهي تمشي بالليل، هذه الدمعة. فلما أنت تضع يدك على رأسه يكتب لك الله بكل شعرة مرت عليها يدك نورا في قلبك وإيمانا تجد حلاوته في قلبك. إذن أنت سكنت العرش، سكنت العرش. عندك مشادة بينك وبين زوجتك في البيت والأطفال ما مرتاحين، لما تصلح الأمر وتعفو وتتعامل بنفس كبيرة مؤمنة طيبة تهدي إليهم هذا السلام والهدوء والطمأنينة في الأسرة، ما تخلي الأسرة تعيش بتشنجات، لأن الأسرة إذا عاشت واحد يخاف من الثاني هذه الأسرة تتحول إلى غابة للوحوش، ما تتحول إلى أسرة طيبة. الأسرة لازم الصغير يوقر الكبير والكبير يرحم الصغير، هذا صغير أصغر مني أخوي، لازم أنا أرحمه، ما أمارس عليه قوتي أو أمارس ضغط عليه، لا، الأم كذلك، الأب كذلك. أنت إذا دخلت إلى أسرتك، من دخل إلى أسرته بيده فاكهة أو أي شيء يقول كأنما أهدى إلى قوم محاويج. يقول الرسول صلى الله عليه وآله إذا طبخت خصوصا في رمضان فأكثر ماء المرق حتى تصب للجيران تعطيهم، ذول الجيران تعطيهم. هذه نخلة ببيت واحد من الأنصار مشرفة على بيت واحد آخر من المهاجرين، فعند أطفال، هو رجل فقير، النخلة يهزها الهواء تتساقط الرطبات منها، يتساقط الرطب، يجون هالأطفال يأكلون هذا الرطب، يجي صاحب النخلة يضربهم ويأخذ هذا الرطب من أفواههم. سمع الرسول صلى الله عليه وآله، اشترى النخلة والبيت أعطاه لهذا الرجل، قال له خلي ذولا أولادك يأكلون يرتاحون حبيبي. شوف شوف النعمة. الإمام الحسين يمشي نظر في بستان أهل البيت كرام، الله معطيهم كل شيء حبيبي، لا تصور الحسين فقير وما عنده فلوس وملابسه ومرقعة، لا، انتبه، أهل البيت كرام حبيبي على الله. فرأى بستان فيه عبد، هذا العبد استخرج طعام، رغيفين من الخبز، قطعة من اللحم المشوي، كوز ماء بارد يريد يأكل، لاحظ كلب أسود دخل البستان، قام هذا العبد أعطى الخبز واللحم والماء للكلب. الإمام الحسين اطلع عليه، شاف الإمام الحسين، فإجى الإمام الحسين سلم عليه، رد عليه السلام، قال رأيتك أعطيت طعامك وماءك لهذا الكلب، قال والله يا سيدي رأيته كلبا غريبا، لأن هذه الكلاب بالمنطقة هنا قريبة أعرفهم يأكلون يشربون، بس هذا كلب غريب جاي من منطقة بعيدة، أنا قدمت له طعامي، أنا يمكن أكل. قال لمن أنت؟ قال أنا لسيدي فلان اليهودي. قال والبستان؟ قال البستان لهذا الرجل اليهودي. راح الإمام الحسين في نفس اللحظة عند اليهودي، اشترى منه البستان واشترى العبد وسلم الفلوس لليهودي، صار البستان والعبد للحسين. اجى الحسين للبستان قال للعبد هذا البستان صار الي انا اشتريته. قال الحمد لله يا سيدي. قال وانت اشتريته؟ قال هذه نعمة اكون عبدا لك يا مولاي. قال انا اطلقتك لوجه الله، انت حر لوجه الله، وهذا البستان لك، هدية مني لك، وهذا مبلغ من المال، لان انت عندك نفس حرة، لازم ما تصير عبد الاحد، انت انسان حر اللي تعطي طعامك لكلب، لبهيمة، لهذا الكلب الجائع العطشان، انا اشتري البستان واشتريك واحررك واجعلك حرا لوجه الله، وهذا البستان لك، استعن به على قضاء حوائجك. ومع الف سلامة قال له سيدي ابا عبد الله انعمت علي نعمة ما اجازيك عليها يا ابا عبد الله. قال هذا العمل لله فلا تنسى الله تبارك وتعالى. شوف الامور شلون، هذه الناحية، هذه الجهة الكبرى، انت تبر ابويك الله يطيل عمرك، باقي 3 سنين من عمر الانسان، فبر ابويه فاطال الله عمره، باقي 1 سنة من عمر الانسان وصل رحمه اطال الله عمره الى 40 سنة. عندك ابن عمك ابن خالتك اي واحد، انا ذكرت الان ابن خالتي الله يحفظه واولاد خالتي يسمعون صوتي ان شاء الله اتصل بهم اليوم او بكرة. تسمعون احبتي، صلة الارحام تعمر الديار. هذا شهر رمضان عندك تجارة رابحة لا تنساها، روح سلم عليهم حبيبي، لا تستنكر، لا تقول اخاف يفسروها ضعف من عندي يقولون هذا ضعيف، هذا صوت الشيطان، لا تسمع لصوت الشيطان، روح لهم سلم عليهم قلهم انا الليلة جاي افطر عندكم، لا تقولهم دق الباب اطلع افطار وادخل عليهم، سلم على اخوك، سلم على اولاد اخوك، سلم على اولاد عمك، سلم على اختك. اياكم وقطع صلة الرحم احبتي، الدنيا هالشكل، نحفظ ألسنتنا. اذا اجاك واحد يعتذر منك يقول لك انا يوم من الايام ذكرتك بالشين، ابرين الذمة. الامام يقول لا تنظر على وجهه، لا تنظر له، لا تكسر خاطره، قل له حبيبي مبر الذمة يا نور عيني، انا وياك. شوف هذه العظمة، هاي اللي تخليك ترتفع ترتفع. شفت ابنك كذا سلم عليه، شفت بنتك مكسور قلبها، البنت بسرعة ينكسر قلبها في البيت، انت الاب انت الام، لاحظ لاحظ هذه البنت، اقضي حاجتها، سلم عليها، بوسها، قبلها، انتقل إليها، قبلها. من قبل ابنته كأنما اعتق رقبة من ولد اسماعيل. شوف هذه كلها وين تصير؟ بالجهة الثانية اللي عندك، اصلها ثابت وفرعها في السماء. هذا العمل يتقبله الله منا لأننا نؤمن بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى، كلهم أذكرهم، ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي، ونؤمن بالمهدي القائم المنتظر. الآن حبيبي ببركة الإمام المهدي، هذا أنت تعرف الحديث، يمكن واحد آخر ما يعرف معنى هذا الحديث، ببركة الإمام الكرة الأرضية شايلتنا على ظهرها، وإلا الأرض ما تحمل واحد عاصي. اسمع، لا تصور هاي الأرض تراب وحجار وما فيها إحساس، لا، هذه الأرض تفتخر على أراضي غيرها، تقول أيتها الأراضي أيتها الكواكب إني مر على ظهري مؤمن، تفتخر فيك لما تصلي تسجد على هالأرض، هاي الأرض تفتخر. يقول إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان، في السماء موضع عمله الصالح وفي الأرض موضع مصلاه. الأرض تبكي عليك، الأرض تحس بك إحساس عجيب. لذلك إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، هي الأرض فيها نشرة أخبار، تحكي تتكلم، هذا التراب يتكلم. في ساحة المحشر نجد أيدينا تتكلم وأرجلنا تشهد على أيدينا، وبعض الناس ألسنتهم تختم ما يتكلمون، يوم نختم على أفواههم بعد ما في كلام. لكن أنت إنسان مؤمن حبيبي، فكل هالأمور متصلة بالإمام صاحب الأمر وانت معاه. إذا صار الاتصال بينك وبين إمامك وأنت تؤمن أن لك إماما في الأرض، العالم كله ينتظره، هنيئا لك، والله هنيئا لك. شنو هاي؟ هل أنت ذليل؟ لا والله أنت عزيز، خصوصا بهذه الليلة، ليلة النصر والفوز والرضوان. تجد العالم كله ينتظر اليوم، الصين والهند واليابان وأمريكا وأوروبا والعالم ينتظرون أن هناك شيئا يحدث بسرعة، وبدأت تتكون مكونات الحدث ويقترب بعضها من بعض. وهنيئا للمؤمن المتحفز، المؤمن اللي دائما ملابسه نظيفة. تقدر تستطيع أن تكون على وضوء دائم؟ هذه من شروط الانتظار، شروط أخلاقية. إذا تستطيع أن تكون على وضوء دائم، هذه قضية لكل المؤمنين أحبتي. الوضوء الدائم، دائم تكون على وضوء، على نور، يعني تكون أنت على أهبة الاستعداد للقيام مع إمامك صاحب العصر والزمان. تكون على وضوء، تقوم بالليل تصلي صلاة الليل 11 ركعة. أرجوكم شباب حبابي من هالليلة، لأن صلاة الليل تجعل قلوبكم مثل زبر الحديد، والإمام المهدي يريد منكم أن تكون قلوبكم مثل زبر الحديد، يعني ما تخافون، لأن الأحداث التي ستقع في المستقبل تحتاج قلوب مثل زبر الحديد، ما تخاف من أحد. هذا الوضوء، صلاة الليل 11 ركعة مثل هالليلة تبدأون فيها، حتى بعد ليلة احنا عدنا بيننا وبين ضربة أمير المؤمنين ليلة واحدة، شوف إلى آخر أيام الحياة لا تترك صلاة الليل، لا تترك صلاة الليل. صلاة الليل شرف المؤمن، صلاة الليل تفتح لك أبواب الرزق، صلاة الليل تفتح لك أبواب العمل والخير. الإنسان في صلاة الليل يطرق أبواب الرزق طرقا بيده. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والأمثلة كثيرة. بهذه الجهة التي لا حدود لها تستطيع أن تختم القرآن باليوم والليلة، أقول 1000 مرة. تقدر تختم القرآن 1000 مرة؟ هو القرآن يحتاج 11 ساعة، أو يحتاج 12 ساعة للختمة. كيف باليوم والليلة تختم القرآن 1000 مرة؟ إذا قرأت 3000 مرة سورة قل هو الله أحد، كل 3 مرات ختمة قرآن. هذه وين واحد يحصلها؟ غيرك لو يقرأها 1000000 مرة ما تكتب له، أنت تكتب لك، لأن الجهة الثانية كاملة عندك، ارتباطك بالإمام. 3000 مرة تقرأ سورة قل هو الله أحد، كل 1000 مرة ساعتين تخلص، 3000 مرة 6 ساعات، 8 ساعات، حتى لو توزعهم الآن. هذا مو معناه كل يوم، لا، لا يوم واحد في شهر رمضان وهديها هدية لفاطمة الزهراء سلام الله عليها، يكون انت ختمت القرآن 1000 مرة هدية لفاطمة الزهراء. لأن سلمان الفارسي لما الرسول سأل قال أيكم يختم القرآن باليوم والليلة. مرة سلمان قال أنا أختم القرآن. قالوا يا رسول الله سلمان أحيانا يكون تعبان بالنهار نايم. قال يا سلمان كيف تختم القرآن؟ قال أقرأ 3 مرات قل هو الله أحد. وسمعتك يا رسول الله روحي فداك أنت تقول من قرأ قل هو الله أحد 3 مرات كأنما ختم القرآن مرة كاملة. فإذا 3000 مرة ها سويها ولو يوم واحد كأنما ختمت القرآن 1000 ختمة تهديها للزهرة. هذا طبعا في سائر الأيام. بعد أنا ما أعطيتك القضية في شهر رمضان الحرف الواحد من القرآن يعادل ختمة القرآن 12 مرة الحرف الواحد. فكيف أنت لما تقرأ 3000 مرة قل هو الله أحد؟ يعني هذا شيء لا عد له. تشرب ماي ماي تشرب تذكر عطش الحسين وانت تشرب ماي. ألف عافية بقلبك يا حبيبي تذكر عطش الحسين. الله يرحم حج جواد. حج جواد المؤذن هذا كان في كربلاء رجل من الصالحين. هذا كان في كربلاء رجل من الصالحين شيخ هادي الكربلائي الله يرحمه يقرب صحن الإمام الحسين. وحج جواد بالحجرة هاي شايفين الحجرة اللي فوق الكيشوانية إلى الآن موجودة في صحن الحسين. هاي المؤذن ينام فيها كان حج جواد ينام فيها. الآن نايم حتى يقوم لإحياء الليل بالعبادة. وشيخ هادي الكربلائي رحمة الله عليه يقرأ على المنبر. هو نزل رأى رؤية أيضا ما أفسرها لك. اسمعها شوف المعنى الدقيق. الرسول صلى الله عليه وآله يقول هل من مبشرات؟ قالوا يا رسول الله ومن المبشرات؟ قال الأحلام. الأحلام مبشرات. هذا شيء لا يستهان به أحبتي. أنا أذكر هذا الشيء الآن. حج جواد رأى رؤية. ماذا رأى؟ رأى الباب باب القبلة منفتح ودخلت السيدة زينب سلام الله عليها في المجلس وتقول للشيخ هادي تأمره أن يقرأ مصيبة أمها فاطمة الزهراء. فنزل حج جواد المؤذن نزل يركض بالصحن. يمكن ذيك الأيام أنا كنت جالس بالصحن وشفت حتى عقالة تحرك عدل عقالة ويأشر الشيخ هادي يريد يحكي معاه. شيخ هادي على المنبر قال له يا حج جواد أنا رأيتها بعيني الآن وطلبت مني أني أقرأ مصيبة أمها فاطمة. احنا نريد حبيبي نريد قلوب مؤمنة. هذه القضايا تؤمن بها ما تشكك فيها. المزابل كثيرة مزابل الناس والتاريخ ما علينا به. اللي يشككون في مزابل الدنيا كثيرين هؤلاء ما لهم قيمة لا في الدنيا ولا في الآخرة. قطعا نحن نعلم أن هناك عالم غير العالم هذا الذي نعيشه وهو يحيط بنا من كل جانب ومكان. وإلا أين عقلك وأين قلبك وأين نفسك وأين روحك؟ فهذا الشيخ حج جواد كان يصيح يا مايل فرات شجان عذرك بالسحور شهر رمضان. ما يقول اشرب الماي واذكر عطش الحسين. الآن أنت لما تشرب ماي بالسحور اذكر أبو السجان. اشرب الماء واذكر عطش الحسين يا شيعتي. ولما تشربوني الماي لا تنسوني اذكروني يا شيعة. ليه سيدي؟ يقول لأن الذي يشرب الماء ويذكر عطش الحسين يكتب الله له 70,000 حسنة ويمحو عنه 70,000 سيئة. انت عندك 70,000 سيئة بعد. يقول ويرفع له 70,000 درجة حتى تعرف عظمة الامام الحسين. وكأنما اعتق 70,000 من ولد اسماعيل. هذا الذي يذكر الحسين عند شرب الماء، لكن اللي ما يشرب الماء ويذكر الحسين كيف يكون؟ يقول: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكون. الزهراء تبكي على الحسين وهو في بطنها، تتكلم، أمير المؤمنين يسألها، تقول له: يا أمير المؤمنين، أحيانا أسمع صوت الحسين في بطني يحدثني كأنما يبكي. لا تستكثر على الحسين، عيسى بن مريم نزل من بطن أمه يتكلم والحسين في بطن أمه يتكلم. هذا قرآن، نص في القرآن موجود. إذا تقبل عيسى بن مريم نزل من بطن أمه يتكلم، اقبل الحسين يتكلم في بطن أمه، لأن الطفل ما يتكلم إذا نزل من بطن أمه. فإذا القرآن يقول: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، فإذا سمعت الزهراء تقول: أسمع الحسين يبكي ويقول: أنا الغريب المظلوم، أنا الغريب العطشان، يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا سيد، نحن كلنا معك سيد، نذكرك، وين ننساك سيدي؟ والله ما ننساك، ننساك يوم تودع عائلتك، ننساك يوم تودع جدك رسول الله في المدينة نصف الليل. أم سلمة تقول: أنا دخلت ومعي أم البنين، نريد أن نسلم على النبي في قبره، رأينا شمعة ناعسة وصوت أنين وبكاء من داخل القبر، أصغينا، وإذا أم البنين تقول: يا أم سلمة، هذا صوت الحسين، اسمعي اسمعي ماذا يقول. يقول: ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من رحب الفضا كل فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين، جد صفو العيش بعدك بالإكدار شيب، وأشاب الهم رأسي قبل إبان المشيب، فعلى من داخل القبر. تعرف النداء اللي صار ولا ما تعرفه؟ حتى انت تحكي مع رسول الله. فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع: يا حبيبي وينك يا حسين، صوتك صوتك، ونداء بافتجاع: يا حبيبي يا حسين، يا حبيبي يا حسين، يا حبيبي أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل بالذي قد أقبلا، فاتخذ درعين من حزم وعزم سابغين، ولدي حسين نور عيني حسين، ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلا، وستبقى في ثراها عافرا منجدلا، وكأني بلئيم الأصل شمر قد على صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين، وكأني بالأيام من بناتي تستغيث يفترا خوات حسين من خيمة لعد خيمة، يبجن ويان راح ويان ما مش بالكفر شيمة، كل خيمة تشب بنار ردا ضربا الهيمة، انا رايح رايح العباس جغدة، ورجم جفوفه فوق زنده، وقل له ترعي هلك بشده، يا اخو يا حمله وقع يا هو اليسند كيف ننساك ابا عبد الله، اننسى خروجك من المدينة، اننسى خروجك من المدينة وفاطمة العليلة تقوم وتقعد خلفك وتنادي ابا يا حسين قف لي يا نور عيني. لما تسافر عندك بنية صغيرة تودعها وانت تريد تسافر، شايفها كيف تتعلق فيك ولا ما شايفها؟ تطلع تروح للسيارة تركض وراك للسيارة وتبكي تقول بابا اخذني معك انا ما اقدر افارقك. الامام الحسين وقف، بني فاطمة نور عيني احتضنها الحسين اجعلها على صدره صار يقبلها. الحسين رحيم حبيبي، حسين رحيم. قال نور عيني فاطمة ما عندك، انا انما تركتك هنا، وهذه حكمة، والا كيف تكون هي مريضة عليلة؟ الحسين هو شفاء لكل داء، لكن تنسى امامك زين العابدين كان مريض يوم عاشوراء. شوف الحكمة، هذه حكمة، لازم كل المصاعب تجتمع عند الحسين. فالتكليف الشرعي ان فاطمة العليلة تبقى هكذا. اذا اترك معي اخي عبد الله الرضيع اأنس به. قال بني كيف اترك الطفل الرضيع وامه الرباب لا ترقى لها دمع. ودحى ترك عند ام سلمة. لما سارت القافلة من المدينة واذا فاطمة العليلة تركض وتقوم وتقع تنادي بويا بويا يتنوني يا بويا حسين وياكم اخذوني انا وحدي وهم عليلة تخلوني وفقدكم يا اهل العلة جماله وياكم اخذوا نسرج الخيل وحط فراشكم لو تشلشل الليل. سيدي كيف ننسى هذا المنظر؟ فاطمة العليلة واقفة بباب الدار كتبت كتاب لأبيها الحسين تقول لأبويا أبو علي نور عيوني فدوى اروح لتراب رجليك، انت وعدتني انك تكتب لي كتاب وتبعث لي رسالة الى الان ما اجى احد منكم يا والدي، هذه رسالة اكتب لك اياها، انا اسئلك عن اخي عبد الله الرضيع كيف هو. ابا يا حسين اخبرني عن اخي علي الاكبر، عن القاسم، اخبرني عن عمي ابي الفضل العباس. ابا يا حسين اخبرني عن عمتي زينب كيف هي. وقفت بباب الدار سبحان الله واذا باعرابي على ناقته. من هذا الاعرابي؟ ملك من الملائكة؟ الله اعلم. قال لها يا بنت رسول الله ما عندك؟ قالت يا اخ العرب هذا كتاب كتبته لابي الحسين. قال لها يا فاطمة انا رايح الكربلاء اخذ كتابك معي. اجا وصل في اللحظة التي يودع فيها الحسين عياله، فتح الكتاب يودع العائلة، قال يا زينب يا ام كلثوم يا رقية يا رباب هل ممنى هذا كتاب من فاطمة العليلة؟ جاي الكتاب لكم. قرأ الكتاب في بكاء ونحيب، يقلها يا فاطمة خطج قرينا وسلامج لاخوتج وصلينا، لكن حبيبتي ما بقى احد عندي بالخيام، حتى اخوك عبد الله الرضيع قبل لحظات دفنته بيدي بعدما قتل عطشان يا فاطمة العليلة يا نور عيني الحسين يقول لها يخاطبها وكأنها تسمع صوته: يا فاطمة تسألين عن أخيك علي الأكبر، لقد حملته مقطع على يدي، تسألين عن ابن عمك القاسم، سوينا له زفة عرس لكن اختلطت الدماء بالشموع وبالحنة، وتسألين عن عمك يا أبي الفاضل. يا فاطمة العليلة تركته على نهر العلقمة، تركته على نهر العلقمة، وانا يا بنتي الان واقف اريد واحد يقدم لي جوادي، ما ادري منو يقدم لي الجواد، صاح من يقدم لي جوادي وانا ابن فاطمة الزهرة، من يقدم لي جوادي وانا ابن رسول الله، من يقدم لي جوادي وانا ابن امير المؤمنين علي. واذا بزينب، زينب زينب العقيلة الله اكبر، اقبلت بالجواد تقوده، تقول: اخي ابا عبد الله ما اقسى قلبي، ارأيت اختا قدمت لاخيها فرس المنية؟ لا، ركب الحسين على الجواد. اشو زينب صارت تضطرب، الحسين خاف عليها، وضع يده على صدرها، قال: اخي ربط الله على قلبك واعطاك عظيم الاجر يا زينب. يا زينب وين القميص؟ اين القميص الذي جعلته امي عندك امانة؟ ها ابو علي الان تطلب القميص، هذه علامة. ام الزهراء قالت: اذا اخوك الحسين طلب القميص منك معنى ذلك يعني بعد ساعة يقتل اخوك الحسين. الان ابو السجاد تطلب القميص مني، اغاتي عيوني يعني بعد ما راح اشوفك غير هذه اللحظة، وين التقي معاك هذا القميص؟ اما فاطمة امانة اخذت وديعة ردت. واذا الامام الحسين واقف ينادي: يا ابطال الصفا وفرسان الهيجة، اين حبيب ابن مظاهر؟ اين زهير ابن القين؟ اين ابو الفاضل؟ اين علي الاكبر؟ واذا الامام السجاد خرج من الخيمة يتوكى على عصاه، قال: عم ناوليني سيفي، هذا ابن رسول الله يريد ناصرا. الحسين قال: اخي زينب ارجعيه الى الخيمة، بني علي عد اليه، ارجعيه يعني شنو؟ لانه مريض يحتاج واحد يعينه، هذا القصد يعني. قال: بني علي لئلا ينقطع نسل آل محمد، قلت نادي يا اخويا ولا لك معين، وقامك على الغبر مطاعين، انا مني يا نجيب المرتضى منين؟ بويا عن كربلا يا بغبت وين؟ وتدري لمية عليك كوديا، يطلبون ثار بدر وحنيان خذوا ثارهم واحد بسبعين، والله وفزع وفرد فزع على حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. احبابي، بيننا وبين ضربة امير المؤمنين ليلة واحدة، الله يبارك فيكم، هذه الليالي نحييها، الليالي القادمة هكذا ليلة الوفاة عندنا مواكب عزاء، نعش عندنا، حمل النعش عندنا، عزاء، بس ليلة واحدة بيننا وبين ضربة امير المؤمنين. ذكروا اخوانكم احبتي، ما شاء الله هذا مجلس عامر رجال ونساء، لكن شهر رمضان له خصوصية، شجعوهم على حضور هذه المجالس، خصوصا الحريم، عدكم لقاء مع السيدة زينب اللي تبكي على أبيها أمير المؤمنين. خلي شغلكم بالبيت الله يستر عليكم بعباءة الزهراء، الله يستر عليكم بعباءة فاطمة الزهراء. يا بناتي يا أخواتي، إذا عندكم شغل بالبيت اتركوه بعد انتهاء المجلس، أهم شيء الحضور في هذا المجلس. وبدأنا نودع شهر رمضان ونقترب من العشرة الأخيرة من رمضان وما حسينا فيه. بارك الله فيكم، الآن توجهوا للدعاء أحبتي. الآن نتأخر دقيقة دقيقتين عشرة، هذا مو مهم، الدنيا كلها معانا، العالم كلهم يتابعون. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اقرأوا معي، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، عشر مرات يا الله يا الله يا يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء.